ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه رحمة الله وبركاته عليكم. Yeah. قال رب اسجد وحب الي مما يدعونني اليه